الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وزد ونعم وبارك على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بصلاتنا وسلامنا عليه واغفر لنا كافية تامة إلى يوم القيامة. نلقاك بها غير المؤمنين ولا المؤمنين. وبعد سلام الله تعالى عليكم إخوان المصلين أخوة المصلين تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. نستأنف اليوم دروسنا في شرح الأربعين النووية في المجلس 83 من هذه المجالس المباركة مع حديث جديد بسم الله عليه وسلم. الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث من الأحاديث العظيمة الشهيرة، وهو كما جاء في بعض نقول العلماء يمثل ربع الإسلام. فقال بعض العلماء أن كل الأحاديث التي تقاها العلماء في الأربعين النووية والمختارة وفي الصالحين وما إلى ذلك يمكن أن تدرج في هذا الحديث وفي نص هذا الحديث، إنه حديث جامع. وقال غيرهم أنه لا يوجد نصيحة كاملة في هذا الدين بلغت تمام مبلغها مثل هذا الحديث، لأنه شمل العلاقات كلها عامتها وخاصتها وصغيرها وكبيرها، وبين بلفظ موجز ما الذي ينبغي ان يعمله من الانسان. لكن في سياقاتنا نحن ندرس هذا الحديث شيئا فشيئا حتى نتعلم من بعض معانيه. من هو ابو تميم؟ من هو ابو رقيه التميمي الداري رضي الله تعالى عنه؟ هو صحابي كان راهبا نصرانيا في فلسطين. اسلم بعد تبوك، يعني سنه 9، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم عام وثلاث شهور أربع شهور يعني أقل من سنتين يقينا وأكثر من سنة يقينا. لكنه في تلك الفترة قبل أن يتولى عمر الخلافة، يعني بعد سنتين من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد حفظ القرآن وبرع بذلك، حتى أن عمر لما جمع الناس في قراءة التراويح على إمام واحد جمعهم على أبي الدرداء وهذا تميم الداري. وهذا الدليل الآن بالنسبة لكي بعض الناس على هذا، يعني يجبوا على السياق فقط، بعض الناس هذا يكون ظن هذا، يعني بعض العلماء كل استشكلوا كيفاش الآن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس إماما في التراويح، وإن كان هذا في ثلاث مرات فقط. وإحنا عندنا دراسة هذا أنه هذا أقل يصلي وثلاث، واحد يصلي العشاء ونخلي زوج ولا ثلاثة يصلي التراويح، كنا تجد كبيرة ولا زوج ولا ثلاثة. فقال كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى وراء الإمام حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة. فالمفروض يكون إمام واحد، وهو دليل أن أبا عمر بن الخطاب كان يجمع الناس على إمامين وأكثر وما يحتاج إلى ذلك. يعني الإنسان إذا فقط يستشكل بعض القضايا دون أن يبالغ على كل حال. الشاهد أن هذا الصحابي أسلم سنة 9 هجرة، وقصة إسلامه أعجب قصة في إسلام الصحابة جميعا، وهو الصحابي الوحيد الذي روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالعكس إحنا الآن نقول قال مثلا كما هذا عن أبي رقية تميم بن إرث الداري قال رسول الله، يعني يروي عن رسول الله واسمع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء خبر. لكن هذا وقع العكس تماما، ان النبي سمعه واخبر بما رواه عنه مما يصدق حديثه. لان في قصه اسلامه شيء عجيب، وهو انه كان راهبا نصرانيا وكان من اعبد الناس في فلسطين في جنوب فلسطين. فكتب الظهر مع جماعه قوي من بني لحم من بني عبد الدار عمر، وراحوا وطابور هذاك يعني في هذيك شهر بحر حتى دخلوا في محيط من المحيطات، وما تحيلا بأنه محيط ربما الهندي أو الهادي أو لا أدري بالضبط. لكن لقوا في تلك الجزيرة داخل واحد البلاصة التقوا لأول مرة بالدابة التي كلمتها الجسد كما جاء في الحديث، كلموها وكلمتهم وخافوا منها وحسبوها شيطان. لما كلمتهم دابة قال رأينا أكثر حاجة كائن يعني محمر شعر لا يعرف يعني وجهه، لا يعرف وجهها من دبورها. فكلمة هم خافوا منها وحسبوها شيطانا، فقالوا فقالت لهم اذهبوا الى ذلك الدير، يعني واحد البيت هكا تاع راهب، تقولوا احنا كنيسه صغيره فاذا فيها رجل هو الى ابوياتكم حوص عليكم وحرص بيشوف. فذهبوا خوفا منها اليه، فوجدوا رجلا اعظم ما يكون من الرجال واوثق ما يكون، يعني مربوط ما الى ذلك. فقالوا مين جيتوا؟ قالوا ارض العرب ليس فيهم على الفارس. قالوا بحيرة طبرية تعرفوها؟ نعرفوها، فيها الماء، فيها الماء. قالوا نهارات تنشف. العين الثانية كاينة؟ كاينة نهارات تنشف. كنا يقولوا لهم هكذا يا رب، سألهم هكا على أماكن في الجزيرة العربية. وما قال وماذا على النبي، ما فعل النبي الذي أرسل إلى الأمين؟ قالوا الله خرج. فقال تيحكم بأنه هو المسيح الدجال الذي سيكون أو سيدخل كل أرض إلا مكة والمدينة. هذا تميم كان حاضر. فلما سمع ذلك الحديث وعاود خرج من الجزيرة وعاود رجع، وباشر طول للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه وأخبره. وكان النبي يخبره عن أمر المسيح الدجال، لأنه في أحاديث كثيرة أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال. من سيدنا آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يحذر أمر الدجال ويخبر عنه، ومنهم أيضا محمد صلى الله عليه وسلم كان يخبر عن أمر هذه الدابة ويخبر. لكن لما جاء واحد نصراني ما عندوش لا علاقة بالعرب ولا علاقة بالإسلام، وجاء بحديث يوافق ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم أخبرني هذا تميم يروح معكم بكذا وكذا وكذا وقصته وحكاها منهم. فلذلك يقال أنه هو الوحيد الذي روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الرواية. فهذا جزء من مما وقع من معرفته. من معرفته أيضا أنه أول من أسرج السرج في المسجد النبوي الشريف. كان جامع النبي صلى الله عليه وسلم رمضان، يعني ما فيش رضوان نقول احنا. فلما جاء مرة من المرات عايش واحد من النبي صلى الله عليه وسلم مشترك، كما احنا نقولوا كان كي يستوى بكري في الزيت يشرب الزيت من ذلك، ووضعها في المسجد. لما الحق وقت العشاء أمر غلامه بأن أسرج المكان، وكان هو أول من أنار المسجد النبوي. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من فعل هذا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: نورت الإسلام، نورت الله، نورت الإسلام، نورت الله. وكما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذا التميم مر للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، ان الله يظهرك على الارض كلها، يعني دين هناك راح ينتصر وينتشر في كل البلاد. فاخبرني الارض التي كنت اسكن فيها، هذه البلاصه التي كنت اسكن فيها بهذه المعنى، يعني كان ليس مسلمين، يعني كانت مسلمين تبع الرومان. فقال: اعطيها لي هي. قال: هي لك ولاخيك، ما تناسل نسلكما لا ينزعها عنكم الا ظالما. فما زالت عنهم يقال اليوم استسلم لها. هو هذا تميم كان عنده طفله اللي هي رقيه يسمى البعض، مع مشرف الله رسول الله، لكن خوف كان له هكذا. وين هذه كلها جت في السياق؟ فقط قبل هذا المره الحديث ونزلوا نشرح فيه يجينا اشكال، وهو اذا كان هذا المسيح الدجال والدابه موجوده في جزيره من الجزر اللي راهي لها في القران العظيم، كيف تحمل ذنبها؟ ساتيليت وأقمار صناعية وبعثات استكشافية وناس وعلماء والأخطر القطب الجنوبي والقطب القطب الشمالي واخترقوا أراضي القرى وجزر ما يتحدث عنها. فقط الجواب على ذلك بسيط أيضا، فقط لا يمكن أن يستدل على ذلك بكثير من الأشياء، منها ما يقع الآن في فلسطين. كيف شهدت أكثر الزيارة وعند أكبر قوة عسكرية وترقب في منطقة مساحتها 600 كيلومتر، يعني قد الحرارة شحال نحن ايش قلب بلد ربما يجي من ساحه طويله، وصديقك والدنيا ومراقبات وتليفونات محكومين والانترنت مراقبه وواتساب مراقب كل الوسائل، ولم يستطيعوا ان يتنبؤوا بشيء من الحق. لماذا؟ لان الله اذا اراد شيئا ان يظهره اظهره، ولو اراد العالم كله ان يخفي ما استطاع، ولو اراد الله ان يخفي شيئا لاخفاه، ولو اراد العالم كله ان يظهره ما استطاع. هذا كل بساطة، هذا جواب. ممكن كانت شبه كثيرة في هذا، وهي مثلا منها أن الآن في هذا الزمان يعني ليس كل الفراضي تنتشر وليس في كل أماكن تنتشر. دليل على أن الآن سنويا كما نقول الآن في المنشآت العلمية عدنا أكثر من 4000 تصنيف أو 4000 كائن حي يوجد في الأرض لم يكن معروف في الكائنات الحية. أما في النباتات فالأرض يعني لا غير يعني كان لدينا حيوان لم يكن معروفا تصنيفه ولا شكله ولا كيفه. هذه أول مرة شافوه صوروه وتبتعد ربما بحث ولا بحثين ولا مجرد ما معلومات بتحكمها. والكثير من الأشياء موجودة الآن في هذه الأراضي وما إلى ذلك. حتى يعني مش تتكلموا على الجزر يعني في أماكن جماعة نحن في الجزائر وفي الدول كمان كبيرة وفيها فيها الأراضي وفيها الزراعة وفيها الحيوانات. لذلك الإنسان لا يستغل في هذا الشيء. أن الله تعالى إذا أراد أن يخلق إذا خلق شيئا وأراد أن يصدره سفره وإذا أراد أن يمنعه فظهره ولو أراد العالم وعكس ذلك لم يستطع. هذه نبذة من ترجمة توفي هذا الصحابي يعني داري رضي الله تعالى عنه سنة 40 هجرية وكنا في بيت جبريل في الاثنين يعني لا زال من مقامه وظريفه ومعروف هناك وقاف المدينة كلها شاكوكا من بعد ما اسلمت المدينة إلى غير مقتل ابن عثمان رضي الله تعالى عنه سنة 35 هجرية ما تعود إلى بلاده هي كانت فيها 5 سنوات فقط ثم توفي. كان من مناقبه أيضا رضي الله عنه أنه كان يحيي أحيانا الليل كله في ركعة واحدة كان يقرأ القرآن أحيانا في ليلة واحدة وعرف بذلك واشترى ملابس غالية جدا اشترى حلة بألف درهم الدرهم يعني 5 أضعاف الزكاة يعني 80 مليون كما نقول 90 مليون يعني 450 مليون قريب شراء تأشر اللفت 450 مليون كان يخرج بها إلى الصلاة ثم اشترى حلة بألف دينار يعني 20 مرة نصاب نصاب الزكاة 20 مرة نصاب الزكاة كان يتحرم عليه الثقف هذا الذي يريد عنه توفي سنة 40 هجرية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المهم نرجع إلى المعنى في الحديث ومنزلة الحديث. قال الإمام توفي رحمه الله إن عمي أنك لا تستغرب شنك بالفعل كان عمي مالك إحنا الآن يعني قديما كان الإنسان الزواج إحنا كنت لا يتنبت بالنص تعوبر وكان جيك تتم اليوم جزوة بالضبط. أنا ما كيف لي يقدر يشتري لسه بخاتم منه، لكن كان هذا كتبها البندورة ولا تبعت إسراف. لا أنا ليش تبعت إسراف؟ إسراف عن مثال كان شيء حاجة ومنهاش، لكن هذا كان الأمر اللي كان كاين كان يديره الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، واحد شراله حلة ثانية غالية قيمة كمان لبسها مرة واحدة صلى بها، جاء واحد قال يا رسول الله أعطيها لكم نحنها محوجة، فقالوا كيف أنت شفت السيدة قبل الآن خل بها صلى ومن بعد التسجيل قلت له أعطيها لي وركعكم يكمل التسجيل، قال أحببت أن كفانا بها وكفن بها الصحابة رضي الله عنهم، فكان هذا من دابهم. لكن هذا اللي جاءكم إلى ذلك كما كانت فكري عامة ثاني كل حلوين كانت من دابه السبب سؤال كيف اللي كانت تدابه الموجود كيف كان مكانش معروف قديما يعني مكانش يخبر صح، فكان هذا يعني مستوى تعالى عيشة كان عندهم عالي. احنا الآن الأمور تعالى ديكرادات شوية كما تشوف ليس يسمى إصرافة في هذه المواقع. قلت هذا الحديث قال الإمام الطوفي رحمه الله كلام مثير في هذا الباب. هذا الإمام الطوفي أحد علماء الحنابلة رحمه الله قال واعلم أن هذا الحديث وإن أوجز في العبارة فلقد تعرف في الباب، قلنا غير دين النصيحة ليش كلمات ثم فصل دين قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته الحديث قال في الصورة قال فلقد أعرض في الباب. وهذه الأحاديث الأربعون لنا نشرح فيها وسائر السنن لمروية عن النبي صلى الله عليه وسلم داخلة تحته تحت هذا المسمى تحت هذا الحديث، بل تحت كلمة منه وهي ولكتابه. لماذا؟ يعني كلمة ولكتابه تشمل دع السنن، لأن الكتاب مشتمل على أمور الدين جميعا أصلا وفرعا واعتقادا، يعني الآن والنصيحة لكتاب الله ممكن نشوفه هي العمل بالقرآن الكريم، تشمل أصول الاعتقاد، تشمل فروع الاعتقاد، تشمل الفروع الفقهية اللي هي الصلاة والصيام وما إلى ذلك كل ذلك. فإذا آمن به وعمل بما يضمنه على ما ينبغي فقد جمع الكل. شوف قال الإمام النووي قال العلماء إنه أحد الأحاديث الأربعة التي يدور عليها الإسلام، ثم قال النووي هذا حديث عظيم الشأن. وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أربع الإسلام أي أحد أربع التي عليها مدار الإسلام فليس كما قال، فليس كما قال، بل المدار على هذا وحده، بل المدار على الأحاديث كلها على هذا المعنى، أن ننصح لله، أن ننصح لرسول الله، أن ننصح لكتاب الله هذا مستوى، ثم ننصح لأئمة المسلمين ولعامة المسلمين. نشرح المفردات فقط قطنا الدقائق ثم نعود إلى كل وحدة بما يقتضيه مقامها وأدبها هنا تعرض للتنبيه. فمعنى النصيحة الدين هو شرع الإسلام، النصيحة كلمة من كلمة نصحة للصحة وهي إذا خلص العسل من الشوائب كانوا يخدموا الحسن ويبدأ يصفي فيه إن حيالك إيش حاجة طاحت إيش ورقة إيش غبار إيش حاجة زي مش عارف يكون، فهذا يسمى نصح العسل بمعنى أنه نقاه وأخلصه مما يقع فيه الشوائب. لذلك إحنا لما نقول الدين يعني هو أن تخلص، لكن مما تتخلص؟ لأن هذا هو الحل، مما تتخلص؟ ما الذي يقع في الدين حتى تتخلص منه؟ مش تخلص دين الإسلام، الإسلام دين تام، لكن تام كيفاش تفهم علاقتك مع الله، كيفاش تفهم علاقتك مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع كتاب الله، مع أئمة المسلمين وعامتهم. إذا قال الدين النصيحة، هذه الكلمة الأولى. وأئمة المسلمين يرد بهم معنيين اثنان، أئمة المسلمين يرد بهم معنيين اثنان، إمام المسلمين كان الإمام الذي إذا صح التعبير الذي يتولى شأن المسلمين المادي اللي هو تقريبا الوالي والرئيس وما في حكمهم كما نقول احنا المسؤول، هذا هو إمام المسلمين، لأنه يكون هو قائدهم ويحاسب هو وتسير ويدخل عليه وما إلى ذلك. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من تولى من أمر المسلمين شيئا فيسر عليهم فاللهم يسر عليهم ومن شق عليهم فاللهم اشفق عليهم، يعني أي واحد يتولى أي وظيفة فيها عامة المسلمين فيها يحكم في مجموعة من المسلمين أي كان في العمل هذا، وكان قصده أنه يبسط الناس حياتهم ويسهل لهم حياتهم ويرفع عليهم المشاكل يقولوا الله النبي صلى الله عليه وسلم العال ومن اللهم يسر عليهم الله. وأي واحد العكس شق على المسلمين وغضبهم ولومهم وحقرهم من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعا عليك، قال اللهم اشفق عليه، اذا ما شق على المشقه. اذا هذا الامام الاول الذي يتولى شان المسلمين الماديا، والامام الثاني الذي يتولى شان المسلمين المعنوي وهو العلماء، لانهم الذين يسيرون شان الحياه العامه، شان الحياه العامه ويفتي لك ويقول لك هذه حلال وهذه حرام، وهذه المراه تاعك راهي مرتك وهذه طلقتها، وهذا يجوز لك هذا المعامله، وهذا كيف تحج وهذا كيف تبيع، وهذا يجوز وما يجوز. كل هذه المسائل هي تدخل في ائمه المسلمين، فيما عدا هذا يسمى الانسان عاميا، عامه المسلمين وما عاشر عامه الخلق فيهم ايضا معنى النصيحه. اذا هذه تقريبا ملخص الحديث في هذا، او مدخل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سابع تدعو به هذه الايام، فالله سبحانه وتعالى ان يعيننا. اقول قولي هذا.